لا تناقش لا مسألة الإيمان ولا مسألة العذر بالجهل ولا مسألة التكفير بالاعتقاد الأخير، كل ذلك لا يحشر نفسه فيه، لأنه قد يزل وقد تلتبس عليه بعض الشبه، ولذلك قد يشتبه على بطالة العلم يورد عليه بعض النصوص فيقول أشكل علي كذا وأشكل علي كذا. لو كان على جادة العلم وأنه يثق في من أخذ عنه العلم وعرف أن هذا هو أصل مجمع عليه لا يحسن حينئذ أن يبحث وراءه إلا إذا كان عالما بالشبه وطريقة ردها. انتبه لي لذلك، وليست المسألة هنا فرد عضلات، لا، إنما المراد به صيانة عقيدة. هذا يجب، لا يجوز شرعا أن يبحث، بل حتى بعضهم يذهب ويقرأ في كتب المخالفين. كيف تقرأ أنت لم تتحصن بعد؟ لو قيل لك ما أصول المرجئة، ما أصول الجهمية، لا تحسن، فكيف تقرأ في كتب هي مفرعة لأفراخ الجهم الصفان ونحوهم؟ هذا لا يجوز شرعا، بمعنى أنه لو ولج يأثم بمجرد قراءته، يأثم إذا لم تكن عنده حصانة. ثانيا، إن وقع في شبهة هذا لا يعذر بجهل، لأنه هو الذي جنى على نفسه. فينتبه طالب علم لا سيما في مسائل الإيمان وما يتعلق بالتوحيد والشرك، وخاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذا الزمان باعتبار ماذا؟ باعتبار أن من يتكلم في مثل هذه الشبه يجعلها مذهبا لأهل السنة والجماعة، بل قد أنت لا تحسن أن تحكم عليه هل هو من أهل السنة والجماعة أو لا، فيلتمس على كثير من طلبة العلم أن فلان هذا يمثل مذهب السلف. لا، هو مبتدئ، قد يكون جهميا وأنت لا تدري، قد يكون مرجئا وأنت لا تدري. حينئذ لا يحسن لطالب العلم، لا يجوز شرعا أن يقرأ في كتب المعاصرين، لا سيما فيما يتعلق بهؤلاء الدكاترة الذين هم مفسدون في الأرض من حيث لا يشعرون، لا يكتبون إلا ما يقرر أهواءهم فقط، وإذا وجدت البحث عندهم تجد على جادة المرجئة والجهمية. هذا ينبغي أن تنبه له طالب، هذا دين، تعامل مع الشبه، تورد الشبهة ويرد عليها، إذا لم يكن الطالب عنده أهلية النظر في الشبهة حينئذ وجب عليه الكف، لا يبحث ولا يقرأ ولا يشتري ولا نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة. إذا مفسدة، والمفسدة الأصل فيها ماذا؟ دفعها. ولا يجوز للطالب أن يبحث عن ماذا؟ عن المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام، يعني العوام خواص طلبة العلم والعوام الذين هم ليسوا به بطلاب علم، فلا تورد حينئذ الشبهة ويترك جوابه.